بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا المال حضرة حلوة. وقوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. قال عمر: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا. اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول: أخبرني عروة وسعيد بن مسيب عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: إن هذا المال. وربما قال سفيان: قال لي يا حكيم: إن هذا المال حضرة حلوة، ومن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفسه بارك له فيه. وكان كالذي يأكل ولا يشبع، ولي العليا خير من ذي السفلى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يقول ابن البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا المال حضره حلوه. قول الله عز وجل: زين الناس في شهوات من النساء وقناطير مقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومة والانعام والحرث، ذلك متاع الحياه الدنيا. البخاري رحمه الله تعالى أورد هذه الترجمة في باب قوله صلى الله عليه وسلم إن هذا المال حضرة حلوة بكتاب الرقاق، وأورد فيه أورد وجعل الترجمة جزءا أو يشير إلى جزء من الحديث الذي أورده بعد ذلك عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهي من استطعب منه وقوله ان هذا المال حضره حلوه. ثم ذكر بعد ذلك الايه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره، وان الله عز وجل حبب الى الناس هذه الامور وزينها لهم، وان من جملة ذلك المال الذي هو مناظير مقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، كل هذه من جملة المال. لكنه قدم على ذلك النساء والأولاد، قدمت النساء في الآية لأن الفتنة فيهن أشد، فما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. قدم لكل النساء لشدة الافتتان بهن ولعظم المصيبة بهن، يعني أي بالافتتان بهن. ثم ذكر الأولاد الذين هم يأتون من النساء، والذين يكون حصولهم عن طريق الزواج عن طريق النساء. ذكر بعد ذلك الأولاد، ثم بعد ذلك ذكر المال، وهو الذي يتعلق بالترجمة، ويكون المال حضرة حلوة، أن الذهب والفضة والخيل والأنعام والحرث، كل هذه من جملة المال التي يحبها الناس

يحرص على جمعه ويقصر على نفسه وعلى غيره ولا ينفقه فيه ما ينبغي أن ينفق فيه فيكون بذلك جموعا منوعا يحب التجميع والتحصيل تحصيل المال بأي طريق ولكنه لا ينفقه فيما يعود عليه الخير وفيما يعود عليه المنفعة. أثر عمر رضي الله عنه وأرضاه ذكر فيه فرح النفوس فيما زين لها وأنها لا تستطيع إلا أن تفرح ولكن عطف على ذلك لأن سأل الله عز وجل بأن يوفقه لإنفاقه في حقه وهذا هو المحمود الذي يخرج به عن الوصف المذموم الذي يقوم به صاحبه عرجا للمال بحيث يكون شغله الشاغل هو تجميع المال وعده وتقريبه وتقرينه ولا يوفق لأن ينفقه في حقه فيكون بذلك جامعا مانعا. ثم ذكر بعد ذلك حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه وأنه سأل من كان فأعطاه ثم سأله فأعطاه ثم سأله فأعطاه شر المثل فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا حكيم إن هذا المال حضرة سلوى فمن أعطي فمن أعطيه من غير إشراف بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفسه لم يبارك له ومن أخذه بإشراف نفسه لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشرب كان كالذي يأكل وكان كالذي يأكل ولا يشرب. لما سأل حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقرر نفسه وأعطى ثم أعطى ثم أعطى عند ذلك نبهه إلى أن المال حضرة حلوة أن من أخذه بغير إشراف بورك له فيه ومن حصل له بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع أن لا يستفيد منه لأن قول كالذي يأكل ولا يشبع كثير من عدم الضغط لأن الشيء الذي بورك فيه نفع أكله وشبع الإنسان و لم يعني يحصل له شرف بأن يحتاج إلى غيره لكن إذا لم يبارك له فيه أكل ولا يشبع ما حصل فائدة شيء كثير يأكل ولكنه لا يستفيد منه عذاب يوجد ولكن ما تحصل الفائدة من الأجل وهي الشبع وكون النفس تطيب ويعني لا تحتاج إلى مزيد فهذا تنزيل من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لحال هذا الذي يأخذ المال ويحصله من غير طريقة حسنة فإنه لا تحصل البركة لا فيه ويكون شأنه يكون البركة مجوعة منه أنه يستعمله وينفقه ولكن نفسه ما أفاحت ولا اطمأنت ولم يحصل له الشبع ولم يحصل له الانتفاع وإنما هو شرف يأكل ويحتاج إلى ويستمر في الأكل ويواصل الأكل ولكنه لا يشبع ولا يحصل له الانتفاع ولا يحصل له الثمرة المقصودة من الأجر الذي هو الشبع فيكون نهما عنده نهم وعنده الحرص وعنده كثرة الأكل ولكن ما فيه بركة. واليد العليا خير من اليد السفلى ثم قال واليد العليا خير من اليد السفلى يعني الذي يعطي خير من الذي يأخذ وفي هذا تنبيه إلى أن الإنسان يحرص على أن يكون معطيا ولا أن يكون آكلا لأن اليد العليا خير من اليد السفلى اليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الآكلة لأن هذه ترع في هذه قول في اليد العليا خير من اليد السفلى مراد به المعطية المنفقة والآخرة المعطية والآخرة ثم أيضا ذكر العلو والسفل يكفي لبيان الخيرية

قال لأصحابه أيكم ماله أحب إليه من مال والده؟ أيكم؟ يعني معناها من البعض قول أيكم يعني ما هو كلهم كذلك. أيكم مال والده أحب ماله أحب إليه من مال والده؟ قالوا ما من أحد إلا وماله أحب إليه من مال والده. ما هو بعضنا كلنا ما من أحد إلا ولا أحب إليه من مال والده. وبين عليه السلام أن ماله الذي يعود إليه نفعه هو ما قدم يعني في الحياة يعني صرف في سبيل الله صرف في الطاعات لوجوه البر وجوه الخير هذا هو ماله الحقيقي. وإن كان كل ماله في الحياة الدنيا إلا أنه بالنسبة لما يكون موجودا عند وفاته يبقى في جراءة. أما كان موجودا عند وفاته يعني ينقسم إلى قسمين، شيء ذكر بأن وصية لوجوه الخير أو مال أنفقه في حياته فهذا كله يعود إليه نفعه ويعود إليه ثمرته. وأما ما عدا ذلك فيكون للوالد، وهذا الوالد قد يكون قد يدعو لمن ورث فيستفيد وقد يغفل عن المورث فيستفيد من مال المورث ولا يفيد المورث شيئا، لا يفيده ولا بالدعاء ولا بالدعاء له. وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام تنبيه حث على الإنفاق في سبيل الله عز وجل. وقد جاء في حديث سعد بن أبي وقاص الذي سبق مرة حين جاء ثم أراد أن يوصي بماله كله نهاه ومنعه وقال له يعني في آخر الأمر أقتله أقتله كثير إنك أن تذرهم كأخيا كانوا أن تذرهم على أن تفقوا الناس. هذا فيه تنبيه إلى قضية الورثة وأن الإنسان لا يحرمه من المال، لكن المقصود من ذلك هو ما أنفق الإنسان في حياته عمره يعطي في حياته وهو صحيح شهير يعني يحصل فقرة ويحصل الغنى وأمامه الحياة. هذا هو الذي إذا أنفق في حال صحته وعافيته وكونه مؤمن الحياة فهذا ينفق مع صحته وعافيته، وليس كالذي يكون إنفاقه عند وفاته عندما ييأس من الحياة يفكر في بذل المال وإعطاء ثم يذهب أن يوفي به. وإنما هذا حصل فيه التنبيه إلى أن الورثة إذا تركوا إذا تركهم أغنياء خلف لهم شيء يغنيهم عن سؤال الناس وعن أن يمدوا أيديهم للناس هذا أمر مطلوب. ولكن ما قدمه الإنسان في حالة صحته وعافيته وكذلك ما قدمه للوصية فيما هو سائر في حدود المشروع هذا كله يجده أمامه. وهذا الوارث إما أن يستفيد منه المورث وقد لا يستفيد، يستفيد المورث له بأن يدعو له أو يتصدق عنه أو ما إلى ذلك من وجوه البر مشروعة، وقد يغفل عن ذلك ولا يستفيد منه المورث شيئا حتى الدعاء قد لا يدعو له. قال المسرعون وهم مبلون. وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ووفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يفقهون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.

تمضي علي ثلاثة وعندي منه زين. الحديث أو الترجمة هي تتعلق بجزء من الحديث وإنفاق المال وبذله في سبيل الله عز وجل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما يكون أن يكون لمثل قد ذهبا فتمضي ثلاث ليال وعند منه شيء إلا ما أرسله للشيء وأعطيه لسداد الشيء ولوفاء الشيء. ومعنى هذا البذل والإعطاء والإنفاق في سبيل الله عز وجل، أنه لا يحب أن يكون عنده مثل جبل أحد ويبقى عنده أكثر من ثلاث، إنما ينزله وينفقه ويصرفه في سبيل الله عز وجل وفي وجوه الخير في طاعة الله سبحانه وتعالى. قبل أن تنتهي هذه الثلاث ليالي إلا شيء يبقيه بكذا يبيه، والدينار أكثر من دينار، المقصود بالدينار هو تنذير ويجب على المقصود ذلك الحذر، يعني شيء ينفقه يبقيه ليوفي به الدين، يعني يكون المدين السائل غائب ويبقيه حتى يأتي، أو يكون الأجل ما وصل ويبقيه حتى يأتي الأجل. وفي الغالب أن المقصود من ذلك هو كون الكائن غائب، لأن الرجل الإنسان يكون عنده الشيء قد يظهره قبل الجيل الأجل ويتخلص منه، لكن إذا كان الكائن غائبا يحتاج إلى أن ينتظر وأن يبقي الذي يكون به الوفاء والسداد الدين في انتظاره حتى يحضر ولا ينفقه ليتمكن من إيصاله إلى صاحبه عندما يحضر من غيبته. وهذا فيه بيان ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من البذل والإعطاء وإنفاق الأموال في سبيل الله عز وجل، وأن هذا شأنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقال حدثنا أحمد بن شبيب قال حدثنا أبي عن يونس وقال الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثنا أبي عيون وقال الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل وجه ذهبا ما يسرني أن لا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيئا أرسله إليه. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو يتعلق ويدل على ما دل عليه حديث أبي ذر الله عنه وعن قال له كان يقول لي ما يسرني أن تمضي علي ثلاث وعندي منه شيء إلا لا شيء إلا شيئا أدعو إليه. فهو معنى حديث أبي ذر أن النبي صلى أخبر بأنه لو كان عنده مثل وقت ذهبا فإنه لا يسره أن يبقى عنده أكثر من ثلاث ريال إلا وقد أنفقه في سبيل الله عز وجل، ولا يبقى عنده بعد ثلاث إلا ما يحصل للدين ويحيره للدين.